الكتابين هذين أحدهم بعنوان مطاعة سيد قدس أصحاب رسول الله، واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل أن يموت سيد قدس في سنة. وفي كتاب هذا يريد شو في كتابه قصدي يريد أن تطلع عليهما، وفي كتاب عقائده وفكره وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا السريع وكان في الكتب في الجوز، فما كنت حتى الاخوة اتوني في المسجد قالوا لي لقاء الان على الشيخ الكتب في الجوز، لكن نسخة اعطيتها من كل شيء نسخة للشيخ عليها. الشيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيرة عقائدية وكذا، يعني يريدكم يعني القصد انه يحذر الناس من هذا، خصوصا انه لما يشرح لا اله الا الله يقول ان لا اله الا الله يعني المشركون لا ينازعوا فيها هنا، وانما الرسالات جاءت تعالج قضيه الربوبيه وليست الالوهيه، خصوصا هذه الرساله حتى في لا اله الا الله، يعني الذي يعني بعض الناس يقول انه احسن من تكلم في هذا، وهو هذا عند لا اله الا الله انه توحيد الالوهيه الناس متفقه فيه المشركون وكذا، انما القضيه هي في توحيد الربوبيه ذكرها كثيرا. إذا خلال كلامك نعم، بس قرأته ما قرأته في كتاب البلاد، قرأته كتاب الشيخ ربي نخل عنه أقل يا الله تقريبا ثلاث أربع مرات تتكلم بهذا في عبارات مختلفة، لعلي أنا كتبتها يا شيخ بعضها عبارته قال هكذا. طيب، فقضية الإلهية لم تكن محل خلاف، وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه، وكثيرا كرر هذا. ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه حتى إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقلل القانون، يعني كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، ثم القوانين أخذ المال من الناس لأن يعني ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نوع من الكلام الاستراتيجي، فهنا أشياء كثيرة يا شيخ، وأهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وأيضا نفي تأويل الكلام صفة الكلام لله أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة، أيضا قوله في القرآن أنه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حرف من صنعة الله، وفي سورة العمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال أي سيروا على المنهج مضمونه، يعني حتى ما أذكره سيروا على المنهج النبي. وأنت لماذا تقيم وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة ورسالة؟ لا يتخلى هذا، لماذا لا تقول لا؟ فقط حتى أنا الآن قرأت هذا، ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا فحاولت أن لماذا تطرق علي؟ أولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب، والله يعتبرونها يعني إذا قلت كلام في هذا اعتبروه يعني هذا كتب إمام ومسجد، فلا بين بعض أسألك سؤال، هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى من سلفيون؟ والله يا ماذا انت ناوي انك ما تجيب ولا انا اي سؤال؟ لماذا؟ قل يا شيخ سؤال ها؟ نعم نعم قليل. بعض من السلفيين كالاخوان وكذا، وبعضهم من بعض الاحزاب الاخرى، وبعضهم من يقول انها سلفي، أو يقول بشكل دقيق يقول دخل من أهل السنة والجماعة ولا يقول سلفي، يقول دخل من أهل السنة والجماعة. ما أجبت على سؤال الشيخ، ما في خير. هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة أن إذا كان إذا كان أبو طلحة ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله، لو بده يتفاهم مع الآخرين، أخبرني يا شيخ. يا شيخ إذا قلت أنهم سلفيين هم يقولون عنهم أنا سألت أنهم هل سلفيون ولا لا؟ أنا كنت واحد كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي. كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم معهم؟ كيف؟ الله يحفظك. هو نستفيد منكم ونتعلم منكم. كيف يكون التعلم؟ الاستماع والإصغاء. إذا حينما يوجه للسؤال إما علمنا وأفكر في طريقة الجواب إذا كان عندك جواب نبغي جواب إن كان عندك جواب أقول أنا رأيي كذا وكذا في أرض رد في فائدة أما نحقق عمليا قول الشاعر صارت مشرقة وصرت مغربا شتى في مشرقة مغربا أنا أنصحك لا تجعل حافظتك الشاب بهدر ما لا ينفع لا ينفعك يقينا لا ينفعك يقينا ما قد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك لا تخاف كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا لان سمعك ليس شرعا بان ترد على كل من يخطئك شو رايك في هذا الكلام كلام طيب يا اخي الله عليك كلام طيب بس الملاحظه هي اذا كان التحذير مثلا أنت الآن تحذرنا؟ لا مثلا الناس أقصد لا أنا بسألك هل تحذرنا؟ لا أنزلنا لا إذن للتبيان بيّني ماذا؟ مثلا هناك الآن قبل قليل ذكرت عبارات هذا حال هذا بس بيّن أقول لك لماذا؟ يعني ليس حذر وبيّن بحذر نعم انت عندي يعني يا شيخ انا سمعتك قلت ماذا انه في قضيه لا اله الا الله قال انها من الحياه وكذا لكن قلت انه لا اله الا الله شو رايك في هذا العنوان من الحياه الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بالمناسبه الاخرى لكن اظن والله اعلم من الناس يفهمون إلا يقولون هو أنا هذا الكلام اختفيت ليش تكفيت ليش تكفيت الناس يقولون ماذا والله الشيخ الألباني أنتم لماذا تقولون هذا خطأ لأنهم يدرس هذا يدرس كثير صوت الإخلاص من تفسير سيد قطب ويقول لماذا أنت تتكلم كذا سيد قطب أحسن من تتكلم شرح لا إله الله أنا سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون ممكن انا اعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ يا شيخ تخيلها في نفسك الكلام الله ما نجى بمثل هذا الذي تخيلها من الناس الله شو قال بالنسبة لليهود النصارى ويتجربن اقرب الناس مودة قالوا نحن النصارى شايف هنا شوفي في ثناء من الله على النصارى رسول الله ما بيجوه خلي يتعلم يا أخي أرض الرد طيب تكملت الآية يعني المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين بكى يعني بكوا من خشية الذين آمنوا هذا الذي أفهمه لعلي كنت لعلي أكون خاطئ يعني بس أريد أن أفهم النصارى الذين نزلت في حق هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟ أنا ما أعلم بس الذي أراهم المكروه الذي أفهمه من الآية لكن ما أريد أن أقول عميد يا أخي ما من أعار برأيك قل له عنده أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بها بالرسالة الأخيرة لهذا وهي كله هو وهي بأن منهم نعم هذا الذي أفهمه الله أعلم معلش يا أخي لكن بعام سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى لا اليهود أضل أنا هو فظني في سماع للنصارى يدرى عمي نسبية أما أن الذين كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا. نحن إلى الآن نعتقد بأن الله عز وجل رضانا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود بغض النظر أن طائفة أسلموا أو ما في طائفة أسلموا. فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذه هي الله أثناء على النصارى وندع قول الله الصريح قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأنت ما أنت مهتم أنه بيأخذوا من القرآن آية بحرفوها مشان حتى إيش هم دليل به وما به ضد أن يأكلوا كلام الألباني ومنه أعلى من الألباني وأعلى من الألباني مشان يأخذوا إيش من خلافهم وغلالهم. ليش أنت متنور على الشام حاملة كل ذي العرض ماشي شو بهم مثل الجماعة دون. أنا قلت يوما ما بالنسبة لسيد قطب اسمع بالشيخ عبد الله عبد الله اسمع فيه جزاك الله خير عبد الله عبد الله كان هنا من اخوة مسلمين منذ قريب 7 سنين او 2 سنين أخوة المسلمون اتخذوا قرارا لمقاطعة الألباني مقاطعة جروشه مقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته. فإن أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوة المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور ومعه دفتر صغير وقلمين صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة ألباني مع الحضر عند الألباني اتفاقا لقيته في مسجد صهيب نحن خارجون من الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم الله على استحياء لأنه من ذي خالف القرار. قلت ليش هذا يا شيخ هكذا الإسلام يأمركم؟ قال يا سحابة صيف عما قريب تنقشع قامت أيام وإيت أيام كان إن يزارني على البيت ما وجدني يخلي الناس بعدين قامين دواء حتى لكرونا خلاصة تم يتبع الأخبار عرف انه انا عن نظام لما كان بيته تحت في البلد فرح الباب دخل قال أنا أنت على البيت وما وجدتك وأنا كمان أعلم حريص ولا الاستفادة من هذا الكلام. قلت له أنا ليش بعثه لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد قطب هم ده الشيء. قلت له وين كفرت؟ قال انت تقول انه هو يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير اولا سورة الحديد اولا وثانيا يقول الله احد. قلت له نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن ان يفهم منه الا انه يقول بوحدة الوجود لكن نحن من قاعدتنا وانت نعرف الناس بذلك لان في التابع جلساتي لا نكفر انسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة. فكيف أنتم تألموا المقاطعة هذه وأنا موجود بين أمامكم ما تقولوا أنت إلى ما أجيب ترى أنت الشخص يتحقق من صحيح المكسر سيدخطه. كان معه يومئذ لما جاء النظام أخونا علي الصفري، لكن له السيد قطب هكذا يقول في سورة كذا، أن فتح في مكان آخر بأن رجل يؤمن بالله ورسوله والتوحيد إلى آخره، لكن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله، لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. رغم هذه الجلسه ان واحد راح نشر نقاطين او ثلاثه صوره متتابعه في مجله المجتمع في الكويت من ضخم الشيخ الالباني مكسر سيفه، هي قصه طويله جدا، لكن الشاهد منها وين الدخل يقول هيك ويقول هيك، يعني بياخذ ان السيد قطب كفر الالباني مثل اللي بياخذ ان الله الشيخ الالباني اثنى على السيد قطب في مكان معين. هذه اهل الاهواء يعني لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ندعو الله لهم فقط. افانت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك انا الحراره اللي عندك انا بظن انه الدعوه في تعليم السنه والدعوه الى السنه ونشرها بين صفوف الأمة، ولا تحط يعني عداوة شخصية بينك وبين الناس، لا سيما إذا قدموا إلى ما قدموا من عمل، فهذه خلطة لك. جزاكم الله خير. الله يسعدك. على ذكر عبد الله عزام قرأت كتاب اسمه العملاق سيد قطب، لو يكفي لي عليك قتيبة. قرأته الظاهر يودع في بشام صراحة. إنك أخي رد علي في مجلة مجتمع. وهو مع الأسف غارب وما حبيت أن أخير كنت مات الأسرة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة، أما أنت الآن تضطر للطرارة نكمل لك الأسرة. راحت أيام وأجت أيام في واحد من بيت شو اسمه المخيلات الأخوة من الكبير، كنت منذ بضع سنين تردد عليهم، قال لي بدنا ليلة ثمانية تحضر عندنا يمكن افطار في رمضان او ما ادري والله، المهم عشاء لانه داعي الشيخ عبد الله عزام كان جاي ليل من امراض. قلت له انا استجيب، قلت له استجيب لدعوتك بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا. فرد علي بعد ما كنا اشتغلنا في بيت صار النظام وفهمته انه انا ما بكفر سيد قطب، لكن غير ان هذا كلام كفر. روح نشر مقالين ثلاثين في مجلس مجتمع. الان اشترط عليك انك قربني معه في جلسه خاصه حتى حاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوت به. قلت له ايه شرخ انت فهمت رأيي انه انا ما بتحصل سيد قطب، كيف راح اتكتبت المقامات في بجاج المجتمع بالعنوان البحر؟ قال لي والله انا ذهبت في العمرة الى مكة وليك التفوا حول الشباب وقالوا ان الشيخ الالباني مكفر سيد قطب الى اخره. قلت يعني انت تتحرك يعني بعواطف الشباب والمفروض فيك انك تستعمل عقلك وعلمك والى اخره. الشاهد ما زلت به حتى اخذت منه عادا بان يصحح موقفه في نفس المجله، مجله المجتمع وما فعل. ورحمه الله قلت لا تقدر نفسك في الناس في افراد الناس. هذا باب لا لا ينتهي لا لا ينتهي. الشيخ هناك امر وقع فيه خطا كبير من الشباب خصوصا الذين ذهبوا افغانستان، فيقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر مثلا وقع في امر خطير وتبينه لهم او ان الشيخ الفلاني يتكلم في هذا، يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع، يعني ما ذهب هناك مثلا يقول لهم الشيخ الالباني قال لا الشيخ الالباني يقول كذا، فكانهم يفترضون ان الشخص يكون هناك، قال لهم المشايخ من قبل

إضافات ألحقت في أصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آنفا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم يسموها بدعة حسنة، مشكلتهم نظروا إلى الأصل، نظروا زيادة على الأياد سواء في المقدمة أو في المؤخرة. يقول لك يا أخي شوف يا صلاة الرسول الله أمر بصلاة الرسول ورسولكم أجل صلى الله عليه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجهدون أن هذه إضافات ألحقت في هذه الله المشروعة فجعلت المشروعة ضلالا وبدعة ولا يجوز تقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية. لو أذنتم لنا إتماما للبحث، فيرى بعض أهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عندهم أكبر، وآخر من العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عندهم أكبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟ وسبق ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما، أمر أهم من قضية البدعة. قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن اجتهاد فيما قبل منه، فهل نقول ان هذا الذي وقع فيه حلال لانه صدر من مجتهد له اهليه في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه انه اخطا لانه ماجور على كل حال، لكن هذا لا يعني اننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه انه صواب وهو في الواقع خطأ. كذلك تماما ولعله من باب أولى إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة فنقول أنه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لأنه عن اجتهاد. يمكن أن نقول بناء على كلامكم أن هناك ثلاث شروط وهي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريج، أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد أو أن يكون ذا أصول صحيحة ولا يكون من أهل العلم وأن يكون مناط اجتهاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناطا صحيحا. لا حول يا شيخ بالنسبة لطريقة الحدران ذكرت الشمائل حديث معاوية بن قرة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى الأدران، وأيضا ذكر ابن الجوزي في مناقبة الإمام أحمد وابن قتيبة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك والشعبي، وأيضا قرة بن إياس كان في الكتاب في الشتاء أو سنة الشتاء في الشتاء كيف الرسول قال ذلك في الشتاء الله أعلم، بس إنما ما أمام ما يعني ما رأيته في الحديث إنما كان هذا الدخول. نعم لا لا أي لا أي لا أنت عم تقول ما أنا هو يعني جزاكم الله خير كنا يعني نتمنى هذا تفعل ما شاء الله. عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟ ليست ما أعلمها. قولي عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك. قد ايش تريحنا؟ ما عندك؟ شو أنك أن الرسول عليه السلام كان يكره أكل لحم الضب أم كان يحبه؟ كان نعم يكرهه. هل من السنة كراهته؟ لا لماذا؟ فمن العادة أيضا الآن محل الإضاءة تجلب، محل السكوت أصمت. الآن قل زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو عاف هذا فجعلهم يأكلون منه، إنما هو كان لأنه هذا من السنة العادة يعني كما ذكرت في سنة العادة. وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟ لا أعلم سنك هذا معروف السنة الصحيحة. لو أن واحد عاف العسل مخالف السنة؟ لا. قال من الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبدو إشارة شعرتين أذنين إشارة رؤوس من كبير ما أدري أنت آخر بهذه السنة ولا تاركها؟ تاركها. مخالف السنة؟ لا تتمخفت. إذن الرسول فعل ذلك هذه مثال العقل لم يأمر بها رسول الله. إذن في سنة عامة وفي سنة عبادة، هذه الأمثلة تؤكد أن ليس كل فعل على الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، فيحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس على آخر الدين. كذلك تربية الشعر مثلا، فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان وسائر وغذائر. تعرف هذا ولا وجه. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غذائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة. لا أقول الآن أنه يقول من السنة ترجق الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غذائه وإلى غذائه، لا أحد يقول هذا. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتعلم ذلك. كذلك اليوم نلبس ما أدري أنتم شو تسموه على السندل أو الشاروخ، نعلم لكن إذا قبالين واحد يدخل إلهام والأربعة يدخل فيه قبال آخر، هكذا كان نعلى الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فإذا نحن ثبتنا نعلم مثل نعلي أنا من خمس أصابع حتى واحدة، ما يقال مخالفة السنة. ثبتنا الكندرة، تعرف الكندرة حذاء يعني الحذاء المغطى كله، ما يقال مخالفة السنة. لماذا؟ لأن هذه أمور عالمية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة المغطى أو الجزمة، تعرف الجزمة؟ فإذا هذا التفصيل يريح طالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية خط الأزرار. فممكن من الرسول عليه السلام من باب الترويح والنشاط في جو حار قد يفتح القميص ويتريح من زمان هذا، اما ان جعل هذه مخروجه لقصه او مثلا الى نقص الساق، فان قال فان تعبان لا، هذا يكون في احاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال اجره المؤمن الى نقص الساق، جعلها علام المؤمن، فهذا شيء تركت أزهار الخبيث سؤال أخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة عادة، يجب أن طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل قدر ذلك الفعل منه بقتل العباد والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى أسمائه ما هناك من الحيوانات والعوامل. إذا أنت عرفت أي خالص عرفت من كثير من الأمور منها أزرار الخبيث. ليس أنه ميت

ومن لم يقوم يعظ الناس ويعلمهم يساجد ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فشاهد إلى التدريس أو الوعد بين يدي خطة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بأن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس اتباع اتباعا في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا، فنحن نلتمس لحافظ الصحابة أحفظ الصحابة لحديث الرسول أبي هريرة نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فيعظ وليس ذلك رتيبا ونظاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يصبح تماما كشيء آخر كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه وأوصل الماء إلى ساقه. هذا رأي كان له وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بني فروخ؟ إذا كان يظن أنه في ناس مراقب. الشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ وما كان من هذه الغالبة هذه الغالبة، فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه لكن لا نقول أنه ابتدع لأنه لم يتوفر فيه الشرطان للكرين آنفا، وهو أن يكون من عادته الاتباع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا الجواب الأخر ولعله واضح إن شاء الله. بسم الله. هناك نفس القضية، هذه القضية الأولى قضية حديث أثر أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، قال تقسم ثلاث أوقات قبل الأذان وأثناء الأذان وقال بعد الصلاة. فقالوا طبعا هذا تقسيم قسم يوم أمس يعني أخونا الله. أنت ليش قصدت؟ تفضل. ليش قصدت؟ نحن ما جبنا حديث التحلق. لا هو بده يستشهد من هذا الآن، بده يستشهد على جواز. لكن اللي قدمناه مانع الله يهديك. اللي قدمناه كله دليل مانع، وين الجواز يهديك؟ لا لا مثلا. قدمنا حديث التحلق غير وارد. وين دليل الجواز؟ هم يعني يتقوا الحكم من هذا أيضا يعني عكس يعني غير أثر أبي هريرة. فلو جابناه مع أثر أبي هريرة يمكن يطلعون من هذا الباب أيضا. انه النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن التحلق لكن اجمع الناس على انه بعد الصلاه جائز. فقال ما الذي اجعلهم يفرقون بعد الصلاه ويمنعون قبلها؟ انت الان عم تذكرني بصاحبنا ابو طلحه. مين هذا الرجل اللي بيقول الكلام هذا؟ عالم؟ طالب علم؟ طالب علم. طالب علم. طيب طالب العلم شو نص الحديث؟ هو يقول انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. الحديث فيه تكليل قبل الصلاة؟ ما اعرفه. اذا خلاص انتهت المشكلة. هو هي بارك الله فيك. اذا الحديث قبل الصلاة خلاص انتهت المشكلة. جزاك الله خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم تخول عند الموعظة. هذا حديث ابن مسعود بن مسعود. فأين يذهبون من هذا؟ هم يخطبون والإمام يخطب. حديث ابن مسعود كان أيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخول لنا بالموعظة مخافة السئام. أنا عارف يعني شو أنا أخذ مثلا حديث بما من يأخذ فيه الحديث انه هون يقع السآمة في نفوس المصلين. خطبتين وثلاثة قبل الخطبة وخطبة الجمعة، ثم بعد ذلك يقف واحد يعقب على خطبة الجمعة كما حدث كثير من المسلمين. يعني ما يدل على عكس من أجل قصة الله، يعني أنت تريد أن تتخذ هذا الحديث دليلا على المنع؟ هذا؟ أي نعم، هذا شاهدا على المنع. ما يأخذ منه؟ كما يأخذ سألنا علينا حتى يعني ما يمل الصحابة من كبيرة كل جمعة في الغوال؟ لا، قبل الدروس، قبل الجمعة وبعد الجمعة، كما يحصل الآن بعد هذا في بار كثير مساجد تعمل درس. هذا يقود إلى الساعة، الإمام يخطب خاصة كثير مساجد ساعة إلا ربع، وقبل هذه ساعة وبعدها ساعة. ما هي هذه الساعة؟ حديث المسلم بارك الله فيه معناه أن الله يعطيكم الله ويعطيكم كل يوم، نعم، وأن الله خاصة السعادة عليه، نعم. والبحث الآن هو إلقاء درس مشروعية إلقاء درس واحد في الأسبوع قبل خطبة الخطيب، نعم. هو مش وارد في عام والإمام دائما مستمر في هذا، بل البلدة كلها الأئمة هكذا، وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء، لكن أنا أعتقد أن بدعية هذا الشيء، فأرفع ولا أسجد؟ ولم تأخذ الجواب فيما مضى؟ قلت لي أنه هو لا يجيك. قل ألم تأخذ؟ قل نعم. قل لا. أنا أقول لك قل لي ماذا قلته؟ لا ما أخذته، بس لعلي أنا ما فهمته جيدا. كيف؟ عفوا عليك. انت لما صليت وراء هذا الامام كنت مكرها ام مختارا؟ مكرها، لكن كل المسلمين لا حول ولا قوة الا بالله. هيك صعب وكذا في المحاضرين هذول اللي اهل اليمن امر النبي صلى الله عليه وسلم بوصية بكم او اوصى بكم. هي كان سؤالي هل أنت مكره أم غير ذلك؟ هذا يحتاج جوابه للمحاضرة. قل نعم قل لا. نعم قلت مكره. أقصد مكره أنني كمان جيش واحد يستخدم كنت مكره أم مختارا؟ لا كنت مختارا يا شيخ. نعم يليك. إذن أنت ارتضيته لك إماما؟ نعم ولا؟ نعم. هاي. لما ارتضيته لك إماما شو ما نديري؟ بدك تتبعه ولو خالفك. هنا ستقف قليلا مترددا. سأقول لك هذا الإمام الذي ارتضيته لك إماما بدل أن يجلس للتشهد الأول قام بركعة الثالثة أخطأ أم أصابه؟ أخطأ. لم يجلس للجلوس الأول قام إلى الثالثة بدون أخطأ. تتابعه؟ أتابعه. أخطأ. نعم. لم تتابعه؟ هكذا كان صلاة الرسول بالنسبة للتشهد الأول، فبعد ذلك يتجدد التشهد الثاني، فإذا كان صلاة ثلاثية أو رباعية، أما إذا كانت صلاة الفجر فقل سبحان الله. يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه مواريه. نعم. كذلك لما تراه أخطأ في الخنوت تتابعه. جزاك الله. وما إلى أنت من قوله إنما جعل الإمام يؤتم به؟ لا يعني أولا هل يدخل النهي نهي التحلق قبل الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي؟